هل يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد في الحرم؟ يعني المصلي يصلي وحده، هل يجوز المرور به؟ لا. النصوص عامة سواء كان مسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف أو مساجد الدنيا كلها فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، وهذا ثابت. لكن إذا كان الآن في هذا الزمان الحمد لله قد اجتمع عباد الله من أقاصي الدنيا ونزاع القبائل من كل الدنيا، فإذا كان لا يوجد مكان إلا عند أمام المرور أمام المصلي، فهنا يأتي قواعد العامة الضرورات تبيح المحظورات. لكن يتحرى الإنسان إذا كان هناك ويريد يمر وهنا ناس جالسين ينبغي أن يأخذ الطريق على قدر الإمكان. نعم. ما مقدار زكاة الفطر؟ لم يأتي تخصيص، هذا كلام الناس أن الحرم ليس لا تجب فيها سترة، هذا كلام الناس. ما مقدار زكاة الفطر وما غالب قوت أهل البلد؟ هو في الغالب الرز أو القمح وما هو الإدام وغيره، لكنه يا هؤلاء يبيعون ساعة من تمر ساعة من كذا ساعة من كذا. ننبه أنفسنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساعة من زبيب أيضا، لكن إذا ذهبنا نخرج صدقة الفطر فنسأل هذا الرز أغلى ولا هذا أرخص؟ إذا كان أرخص أرخص سنأخذه من الرز أيضا. لماذا لا يخرج واحد في بعض الأحيان الزبيب الذي هو غالي ساعة من رز ربما تشتري ب12 ريالا وساعة من زبيب ربما ب50 ريال، ما هو كذا؟ فينبغي أن نتحرى هذا أيضا. وهم إخوان يعرفون الذين يبيعون الدكاكين الآن بعد يومين ما ندري الآن من الآن بدأوا يبيعون، لكنك تجد إن شاء الله كم مقداره. ما الأماكن التي شرع زيارتها في مكة والمدينة؟ أما المدينة فتنوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا تمكن بك الوصول هناك فإن شاء الله مسجد قباء والبقية، وكذلك زيارة شرعية لشهداء أحد إن شاء الله، وغيرها لا يجوز الذهاب إليه. ولا ينوي الإنسان في السفر كما اتفق السلف أنه لا ينوي السفر إلى المدينة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نقول لأن هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مأخوذ، ليس في عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موافقة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد هذا والمسجد الأقصى والمسجد الحرام. ما حكم صلاة الفريضة بدون إقامة للمصلي المنفرد؟ إيش معنى بدون إقامة؟ أولا الأصل فيه إذا صلى حتى في الوادي الأصل فيه وحده يرعى غنمه هناك فيؤذن أيضا ويقيم إن شاء الله، لكنه إذا لم يؤذن وحده لو كان يؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغاف الجبال يؤذن ويصلي هناك ويهرب من الفتن، يهرب من الفتن يعني يتسبب لعيشه غنم ويعيش بعيدا عن الناس، فهناك يؤذن ويصلي وهكذا. لكن إذا ترك الأذان وترك الإقامة وصلى 4 ركعات بنية الظهر فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكنها ليست الأمام الكامل. هل يشترط في طواف التطوع أن يكون 7 أشواط وهل يشترط فيها الوضوء؟ طواف التطوع إن الطواف صلاة، كما أنك أردت التطوع بالصلاة لا تصلي ركعة واحدة، لابد أن تصلي ركعتين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكذلك الطواف لا يكون إلا من 7 أشواط كاملة. لكنه إذا لم يجد فرصة فكان عبد الله بن الزبير قد يطوف طواف أو شوط أو شوطين ينصرف وجاز لك، لكن لا يصلي لا تجب عليه صلاة الركعتين إلا إذا أتم 7 أشواط. عند الطواف لاحظنا من يصور علانية، الله المستعان، نحن ينبغي أن نتأدب بأدب الله تعالى، الله المستعان. ما نصيحتكم لمن يقبل الأخبار الإيش الكاذبة ويقوم بالنميمة بين المشايخ وطلاب العلم؟ الله المستعان يعرف هو وتعرف. من الغريب أن شخص قد يكون يصلي في أول صف وقد يكون يتورع من قرش واحد من الربا والحرام، لكنه لا يقدر أن يصبر عن أكل لحوم الناس. هذه غريبة يا أخي. ولا يتجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. تشبيه عجيب جدا، تشبيه عجيب جدا. لو كان أمامك ما تقدر تذكر عيبه، أنت جبان لكن غائب، فكأن في حياة الإنسان ما قدرت أن تأكل لحمه، بعدما مات تقطع لحمه وتأكل. في حياته لو أردت به الشر كان يقابلك، لكنك جبان فتأكل بعد موته لحمه. كذلك جبان، إذا رأيت فيه عيبا فاختر به بحسن النصيحة وتقول يا أخي رأيت فيك كذا، هل هذا سمعت فيك، هل هذا كذا، إذا كان كذا بالفعل أنا أفهم أن هذا خطأ ينبغي أن تترك. هذه النصيحة، هذه النصيحة، النصيحة لا الفضية، لكن أنت لا تقدر أن تجابهه فأنت جبان، ولكن وراء ظهره مثل الميت لا يقدر أن يؤذيك شيء. فتغتابه مرأة تسأل عندما تتوضأ، عندما توضأ ولدها الذي يبلغ من العمر 7 سنوات وعند لمسها لعورته هل تعيد الوضوء؟ هذه من البلوى العامة، يعني هو معروف الآن توضأت واتجهت إلى المسجد النبوي، إلى المسجد الحرام أو أي مكان، أو تكون متوضية واضطرت أن تنظف حفائظ ابنه وابنته، وربما مرت يدي على النجو وعلى النجاسة، فهل يجب عليها إعادة الوضوء؟ لا يجب عليها إعادة الوضوء إن شاء الله، لأن البلوى عامة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يستفصل. ما هو الأفضل؟ الدعاء في ليلة القدر، وهل لها علامات معينة وثابتة، وهل تأتي في الليالي الزوجية؟ هي قالوا هكذا، إذا عددتها من الوراء من تمام الشهر فيأتي الليالي الشفع، وإذا عددتها من بداية العشر الأخيرة قالوا فيها، لكن نريد منك ألا تبحث عن العلامات، أنت تكثر إن شاء الله من العمل والدعاء والتوكل والتوجه إلى الله تعالى. جالسا أفكر في، كنت أفكر أقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حتى في معتكفه أكثر من 11 ركعة، 11 ركعة صلى صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، لكن ماذا كان يعمل في المعتكف؟ القرآن ومدارسة القرآن مع جبريل، ثم ماذا أقول يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر؟ قولي اللهم إنك عفو. هذه الأذكار وغيرها. أما الألامات تصطاد بالألامات، ربما تخطي لك الألامات، فأنت تحرى هذه الليالي سبحان الله. والإنسان يعني لا يؤمن بالغيب كثير، لو آمن أن هذه الليالي من أحياها إن شاء الله فقد غفرت له خطاياه، وألف سنة يساوي عبادة 1000 سنة، وخاصة في بلد الله هذا قد يكون آلافا وآلافا. فحاولوا إحياءها بالدين والإيمان والذكر لا بتتبع الألامات. ما هو حكم زيارة المقبرة للنساء؟ هي في الحقيقة إذا رأى أمير المؤمنين الأصل فيه يجوز لهن الزيارة، الرجال النساء شقائق الرجال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان نهى أول الأمر؟ لعن الله زوارات القبور و كثيرة الزيارة، زائرات القبور لم يسعها لأن فيهن قلة من الصبر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم والولد ما جاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، شملت الرجال والنساء، إلا أن أولياء الأمور إذا رأوا أن النساء لا يصبرن هناك فيجب علينا أن نطيع أولياء الأمور ولا يجوز دخولهن، وإلا جاز للنساء أيضا إذا كانت عاقلة صابرة أن تزور. في صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب البوابين، أدخل الإمام البخاري حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع أو في المقبرة فوجد امرأة تبكي عند قبر ابنها فقال يا أمة الله اتق الله ولا تبكين. قال إليك عني لم تصب بمصيبتي. وما عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لها أنها رسول الله أصابها مثل الموت سبحان الله. فقامت فجأة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عند بابه بوابين. الإمام البخاري قال باب البوابين يجوز أو لا يجوز. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم أعرفك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من هنا أيضا يظهر أنه يجوز لهن ما أنكر على زيارتهن، لكن إذا رأى أولياء الأمور كما رأوا هنا في الحقيقة وكان الناس توارثوا يجتمعون ويبكون ويعملون رجال ونساء كل المفاسد والنساء خاصة لا يراقب عليهن، ولذلك نهوا فيجب أن ينتهين أو ينتهوا. هل يمكن لأحد أن يأتي بعمرة لآخر في بلده علما أن الآخر قادر غير عاجز؟ لا، هذا لا يكون إلا لميت أو من يكون قد مرض مرضا، الأمر بيد الله، لكنه في ظاهر التجربة أنه لا يقوم من هذا المرض فجاز، أو يكون بلغ من العمر اعتيا جاز يعتمر ويحج عنه في حياته كما دلت عليه النصوص. ما هي هذه الكتب في الطب البديل والطب العربي القديم؟ خذ بارك الله في كتاب زاد المعاد أو الطب النبوي، كذلك هناك كتب أخرى أيضا كثيرة الآن جاءت، ما أدري جاءت بصور الآن، إذا قال أنه تأكل في كذا وكذا البشام أو ورق البشام، ما تعرف البشام، صوروا لنا ما ندري حقيقة، لكن هذه الأشياء تؤخذ شفاها أن شفاه. هناك آثار أن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يقول الرجل اللهم آتقنا من النار، قالوا لأنه لا يعتق منه إلا من علم. طيب لكن يقول اللهم أجرنا من النار، لماذا لا نقول آتقنا من النار؟ الله عالم، مثل ما لا نعلم واحد منا لا نعلم أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، ويقول اللهم أدخلنا الفردوس العالى وكذا، كذلك هنا أيضا لا إن شاء الله لا يكون من هنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من آتق رقبة من الرجال آتق الله رقبته من النار، وكذلك من إذا آتقت المرأة امرأة آتق الله امرأة بدل امرأة آتق الله بكل عضو منها ومنه عضوا منه من النار. فهنا آتق الله ويكون حث النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الإثم، فلا نظن أنه يكون بهذا المعنى واللوازم. هل يجوز تسليم زكاة الفطر في بلاد الشخص على الفقراء والمساكين من أصحاب الحاجة في قرية أي في اليمن وكون هذا الشخص مقيم في مكة؟ قد يكون والله أعلم إذا كان ناس هنا أغنياء، لكن إذا كانوا محتاجين فصدقة فطرك هنا، ومن الممكن أن تجمع صدقات عامة وترسل، لكن صدقة الفطر في مكان الصائم. ما حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع في التوجه بعد الوضوء إلى المسجد وفي المسجد أيضا إلا عند الحاجة، وقد شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه تمثيلا. مراتب النفس المطمئنة اللوامة، نعم هذا آخر شيء إن شاء الله خلوها لغير هذا. أنا من الحبشة، عندنا فرقة منهجه هو منهج الأحباش، ويقولون بأن القرآن ليس كلام الله إنما هو علوم جبريل، ويقولون بأن الله عز وجل، أنا أقول في البلد الذي لا يقام حكم الله ونريد الله تعالى أن يقيم علم الإسلام في كل بلد، فلذلك تجد كل نوع من الناس أي واحد إذا قال كلمة يجد أن متابعين له، لو كان في بلد الإسلام، لو كان هنا أحد نطق بهذا يحاسب 100,000 حساب إن شاء الله، يستتاب وإلا يقتل. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.